أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفع بعلمكم المسلمين وغفر الله لكم ولوالديكم لجميع المسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: الاغتسال الجنابة أو الاستحمام هل يجزي عن وضوء؟ وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإذا اغتسل الإنسان من الجنابة فلا يخلو من حالتين: إما أن ينوي رفع الحدث الأصغر والأكبر معا، فلا إشكال أنه بعد غسله من الجنابة أصبح متطهرا فيصلي مباشرة ولا يلزمه الوضوء بعد ذلك، وإما أنه ينوي الحدث الأكبر ولا ينوي الحدث الأصغر، فهل يندرج الحدث الأصغر تحت الأكبر في هذه الحالة؟ قولان. وتقوى وتقوي السنة أنه يجزيه، كما في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد غسله صلوات الله وسلامه عليه، فكان إذا اغتسل من الجنابة لم يحفظ عنه أنه توضأ بعد غسله، وإنما كان يصلي مباشرة صلوات الله وسلامه عليه. لكن الأفضل والمنبغي أن الإنسان يحتاط، فإذا لم ينوي الوضوء ولم ينوي إدراج الوضوء فإنه يتوضأ خروجا من الخلاف وإبراء للذمة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سان يقول: إني أحبك في الله، ثم يقول: ما حكم الصدقة على إخوتي حيث أننا نسكن في بيت واحد؟ هل تجوز الصدقة عليهم حيث أنهم بحاجة لها؟ وجزاكم الله خيرا. في السؤال الأول، مما يرجح مذهب القائلين أن الغسل يكفي عن الوضوء أنه اختلف في وضوئه عليه الصلاة والسلام أثناء غسل الجنابة، والصحيح أن وضوءه أثناء غسل الجنابة لم يرفع حدثا، وإنما هو لشرف أعضاء الوضوء لأنه وقع قبل الغسل، ولو كان وضوءا من أجل رفع الحدث الأصغر لأوقعه بعد غسله ولم يوقعه قبل الغسل. وهذا يقوي مذهب القائلين أن البداءة بالوضوء وبأعضاء الوضوء لشرف هذه الأعضاء. وأكد هذا حديث أم عطية في الصحيح أن عنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وللنسوة حينما غسلن ابنته زينب: ابدأنا بميامينها وبأعضاء الوضوء منها. فدل على أن البداءة بالوضوء ليست من أجل أنه متوضئ، لأن الميت مراد تغسيله ولا يوضأ، وعليه فإن المراد بوضوئه عليه الصلاة والسلام في غسله إنما هو لشرف أعضاء الوضوء. وإذا ثبت هذا فمعناه أنه عليه الصلاة والسلام اغتسل ثم صلى، فلم يكن عليه الصلاة والسلام مريدا للجمع بين الحدثين، رفع الحدثين، فدل على أن الأكبر يندرج تحته الأصغر سواء نوى أو لم ينوي. أما السؤال الثاني فإنه يجوز دفع الزكاة للأخ إذا كان محتاجا، ويكون الدفع بالمعروف بحيث لا يحابيه ولا يعطيه أكثر مما يستحق، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول: إني امرأة متزوجة منذ 9 سنوات، وفقني الله في بداية زواجي بإتمام حفظ القرآن، ثم رزقني الله ب4 أطفال، فأصبحت أقوم بشأنهم حتى أرهقت وتعبت وشغلت عن مراجعة القرآن. أرجو منكم فضيلة الشيخ دعوة صادقة وتوجيها في ذلك، حفظكم الله. نسأل الله بعزته وجلاله أن يبارك لنا جميعا في أعمارنا وأوقاتنا، ونسأله تعالى أن يجبر كسرنا وأن يعظم أجرنا وأن يخلف لنا كل ما فاتنا بخير. أختي الكريمة، لا شك أن الإنسان إذا كان عنده فراغ فشغل هذا الفراغ بطاعة الله واستنفذ وقته في مرضات الله، كأن يكون في عز شبابه وبداية عمره منقطعا لذكر الله وطاعة الله ومحبته، فيحفظ القرآن ويحفظ السنن ويحضر مجالس الذكر. فإذا كبر وتزوج وابتلي بالأولاد، رجلا كان أو امرأة، وقصر عن الجد بسبب ما هو فيه من الشواغل والمشاغل، فإنه على خير وأجره عند الله تام كامل إذا كان مشغولا بحق واجب.